وقفنا عنده. ما زلت فيه؟ بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف محمد المحيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى: المزيد فيه. أيوه. والمزيد فيه على ما ذكرناه لك فيما سبق نوعان: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. فمزيد الثلاثي إما مزيد بحرف واحد، وإما مزيد بحرفين، وإما مزيد بثلاثة أحرف. ومزيد الرباعي إما مزيد بحرف واحد، وإما مزيد بحرفين. فتكون جملة أنواع المزيد فيه من الأفعال خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف الإمام محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى: المزيد فيه. قال: المزيد فيه. سبق أن قسمنا أو ذكرنا تقسيم الفعل، وأنه باعتبارات. فمن هذه الاعتبارات من حيث أصول حروفه وزيادتها، فما كان من الفعل جامعا للأصول فقط فهذا مجرد، أي أنه يكون فيه فاء الكلمة وفاء الفعل وعينه ولامه، فإن وجد فيه حرفا زائدا فهذا مزيد، هذا المزيد. والزيادة كما ذكرنا على أقسام: الزيادة التي هي المقصود تضعيف الحرف، والزيادة التي هي من قبيل الإلحاق، والزيادة التي هي بحروف الزيادة وهي مجموعة في كلمة سألتمونيها أو غيرها. ولما كان منتهى الفعل ستة أحرف لا يزيد عليها وعليه، فالمجرد الثلاثي الزيادة فيه على أقسام ثلاثة، إذ هي إما بزيادة حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة حروف. والرباعي ما دام نهاية منتهى الفعل ستة حروف فلا يتصور فيه إلا قسمين، لا يتصور فيه إلا قسمان: زيادة بحرف واحد فيصير خماسيا، أو بحرفين فيصير سداسيا. الآن الأوزان التي زيادة بحرف واحد فيه أوزان كثيرة، وكل حرف له معان، أو كل وزن له معنى، كل وزن له معنى، فهذا الذي سيأتي ويذكره. إذا زاد الهمزة تدل على ماذا؟ أو تضعيف العين، أو زيادة الألف، أو زيادة شيء آخر، فهذا يدل على ماذا؟ كل وزن يدل على معان سيأتي ذكرها ها هنا. نعم. مزيد الثلاثي بحرف واحد. أما مزيد الثلاثي بحرف، مزيد الثلاثة من الثلاثي. إيش عندك؟ نعم، هذا الصحيح. وصل. أما مزيد الثلاثي بحرف فله ثلاثة أبنية: الأول أفعل. نعم، الثلاثي أحسن، الفعل الثلاثي أو الفعل ذي ثلاثة أحرف يصح. من ذي الثلاثة، نعم، يعني الفعل ذي ثلاثة أحرف، هذا المقصود. نعم. الأول أفعل بزيادة همزة قطع في أوله، نحو أكرم وأنقذ وأقام وأفاء وأولى وأعطى. نعم، هذا يعني ثلاث أوزن، ثلاث أوزان زيادة الهمزة، الهمزة في ثلاث أوزان: أفعل أو زيادة الثلاثي بحرف واحد، ثلاث أوزان له: أفعل وفعل وفاعل. نعم. والثاني فعل بزيادة حرف من جنس عينه فيدغم الحرفان. نعم. قدم وقدر وزكى وصلى. نعم. والثالث فاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين نحو قاتل وشارك ودافع وناضل وفاخر ووالى وناجى وبايع وقاوم. نعم. شوف حصلها في هذه الثلاثة. ربما قد يدعي مدعين أنه فيه بعض الأوزان الأخرى، إذا وجدت الأوزان الأخرى فأظهر أنها من باب الإلحاق، إرادة إلحاقها بوزن آخر، لا أنها من أوزان مزيد الثلاثي. واضح؟ مثل جلبة، نقول جلببة، أردنا أن نلحقه بوزن فعللة، وهكذا غيره. نعم. ولكل واحد من هذه الأبنية الثلاثة معان يرد لها وبها يفارق معناه معنى الثلاث المجرد، ونحن نذكرها لك على التفصيل. هذا هو الأصل، أن الحرف زيادته تغير أو تزيد في المعنى، زيادة في المبنى زيادة في المعنى، لكن من الأفعال ما يتفق معناه في أفعل وفعل، وهذا الذي يعني يشير إليه كثيرا ابن القوطية في كتاب الأفعال، في كتابه الأفعال، ويأتي فيذكر ما جاء من الأفعال المبدوء بكذا أفعل وفعل فيه واحد ويذكر، فيمكن هذا يوجد بعض الأفعال يبقى المعنى واحد، لكن الغالب أن زيادة حرف فيه زيادة معنى. نعم. أما أفعل فإن همزته تزاد لعدة معان أشهرها سبعة. نعم. يعني يحتمل غيرها، وهي أولا التعدية، وهي أن تضمن الفعل معنى التصيير فيصبح الاسم الذي كان فاعلا في الأصل مفعولا، فإذا كان أصل الفعل لازما صار متعديا لواحد، وإذا كان متعديا لواحد صار متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين صار متعديا إلى ثلاثة. فمثال الأول أجلست عليا، جلس علي، أجلست عليا. نعم. وأخرجت بكرا، نعم، خرج بكر، أخرجت بكرا. أيوة. وأقمت خالدا، قام خالد، أقمته. نعم. وأقعدت محمدا كذلك. نعم. ومثال ثاني أفهمت خليلا المسألة، الأصل فهم خليل المسألة، أفهمت خليلا المسألة صار مفعولا، مفعول. نعم. وأشممته الطيبة، أي نعم، شم زيد الطيبة، أشممته الطيبة. نعم. ومثال ثالث أعلمت محمدا بكرا مطيعا، أيوة، علم محمد بكرا مطيعا، أعلمت محمدا بكرا مطيعا. أيوة. وأريته الهلال طالعا، نعم. أيوة. ثانيا التعريض، هذا المعنى الأول. يعني الغالب أن الفعل دون همزة يكون لازم بالهمزة دي يزيد على الفعل إذا كان دون همزة، فإن كان الفعل خالي من الهمزة لازما فبهمزة التعدية يصير متعديا لواحد، إن كان الفعل متعديا لواحد بالهمزة يصير متعديا لاثنين، إن كان متعديا لاثنين يصير بهمزة التعدية متعديا لثلاثة. لكن ثمة أفعال اللازم فيها بالهمزة، فإذا حذفنا الهمزة صار ماذا؟ صار متعديا، صار ماذا؟ متعديا. نعم. ثانيا وهي أفعال قديمة قليلة يعني نادرة. نعم. الفعل الذي بنفسه يتعدى إلى ثلاث مفاعل، إذا استوى المتصارع يتعدى إلى أربعة. نعم. لكن هذه الأفعال هذه كلها فيها همزة. إيه هذه الأفعال التي تتعدى إلى أربعة إلى ثلاث كلها بها همزة، كأرى وأنبأ، تتعدى إلى ثلاثة، إلى في أصلها تتعدى إلى ثلاثة، فتبدأ بهمزة بهمزة. نعم. كما ذكر صاحب الألفية في باب الظن وأخواتها وما يتبعه. نعم. ثانيا التعريض، يعني أن تعرض، تعريض بمعنى أنك بإدخال الهمزة تفيد أنك عرضت الشيء إلى معنى هذا الفعل، عرضت المفعول لأصل هذا معنى الفعل هذا. نعم. وهو أن تقصد الدلالة على أنك عرضت المفعول لأصل معنى الفعل، نحو أبعت الثوب وأرهنت الدار، أي عرضته للبيع وعرضتها للرهن. هذا. أيوة. ثالثا الصيرورة، الصيرورة صاحب شيء. أي نعم، أن يصير صاحب شيء، يصير صاحب الفعل الذي أضيف إليه ودخلت عليه الهمزة. نعم. صاحب ذاك الأثر، صار به أثر ذاك أو أثر معنى ذلك الفعل. أيوة. وهي أن تدل على أن الفاعل قد صار صاحب شيء وهو مشتوق الفعل منه. هو الشيء هذا هو خذ من الفعل. نعم. نحو أغد البعير. صار ذا غدة. أيوة. وألبنت الشاة. صارت ذات لبن. وأثمر البستان، بنت لبون يقال. أيوة. صار ذا ثمر. نعم. وأورق الشجر. أيوة. وأثمر محمد. وأفنس. أيوة. أيوة. رابعا المصادفة. أيوة. الوجود على صفة. نعم. ومعنى ذلك أن يجد الفاعل المفعول موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل. أيوة. نحو أبخلته، يعني وجدته بخيلا. أيوة. وأحمدته. أيوة. وأعظمته، فسرها لك. نعم. أي وجدته بخيلا ومحمودا وعظيما. أيوة. ومنه قول عمرو، ومنه قول عمرو بن معدي يكرب، قول عمرو بن معدي كرب، معدي هو يضبطونها معدي كرب ومعدي يكرب. نعم. ومنه قول عمرو بن معدي كرب لبني الحارث بن كعب، والله لقد سألناكم فما أبخلناكم، وقاتلناكم فما أجبناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم، أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مفحمين. وعليه قول الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أي نعم. من صار يعني وجد غافلا. نعم. وقوله جل ذكره فلما رأيناه أكبرنه، رأيناه أكبرنه، وجدناه كبيرا عظيما. نعم. خامسا السلب، السلب هو النزع والتخلية، الإزالة، أن تزيل المعنى الفعل من الفاعل أو من المفعول بحسب كون الفعل لازما أو متعديا. نعم. خامسا السلب، ومعناه أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل، نحو أشكيته، يعني أزلت شكواه، وأقذيت عينه نزلت عنها القذى وأعجمت الكتابة أي نعم أزلت منه العجمة بوضع النقط والشكل والحركات أي أزلت شكواه وقذى عينه وعجمة الكتاب بالنقط وعجمة الكتاب بالنقط ونحوه هذا أي نعم فهذا السلب إما أن يكون سلب الفعل عن الفاعل كذا الفعل لازما أو سلب الفعل عن المفعول إذا كان متعديا نعم سادسا الدخول في الشيء زمانا أو مكانا نعم نحو أتهم دخل اتهام دخل نجد نعم وأصحر دخل الصحراء وأعرق العراق نعم دخل وأمصر دخل مصر وأشأم أي دخل الشأم اللي هي الشام وأصبح دخل في الصباح وأمسى دخل في المساء أيضا وأضحى أي دخل في وقت الضحى أي دخل في تهامة ونجد والصحراء والعراق ومصر والشام والصباح والمساء والضحى هذا المعنى السادس دخول في الشيء نعم سابعا الحينونة نعم ومعناها أن يقرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل أيوة نحو أحصد الزرع وأصرم النخل يعني وقت الحصاد والصرام أي قرب حصاده وصرامه نعم هذه في حق المعاني قريبة من الصيرورة يعني الدخول في الشيء فقد صار صاحب شيء لكن تفارقها الصيرورة يصير صاحب شيء دخول في الشيء هذا يسمى الزمن والمكان الحينونة صار يقرب الفعل من حين كذا نعم أيوة فالأصل في المفارقة بين أفعل وفعل لكن قد تكون بمعنى واحد كما ذكر لك أيوة وقد يجيء أفعل مثل فعل في المعنى نعم وهذا قليل بالنظر إلى ما يختلف فيه البناءان ومن أمثلة يعني بالنظر إلى ما يختلف فيه البناء أفعل الفعل بالهمزة أفعل وبدون همزة فاعل أو فاعلة أو غيره فبالنظر إلى هذا قليل قال وقد يجيء أفعل مثل فاعل في المعنى وهذا قليل بالنظر إلى ما يختلف فيه البناءان بالنظر إلى ما يختلف فيه البناء بناء أفعل وفعل نعم أيوة ومن أمثلة ذلك شكل الأمر وأشكل وذعن له وأذعن وعذر الليل وأعذر معنى واضح أي أظلم نعم أي أظلم وشجن وأشجن ووحى وأوحى بمعنى ووعى وأوعى الشجن هو أشجن ما يحس به نعم من نعم من أذن وظلم وأظلم ووكأ القربة وأوكأها ربطها نعم وزرع عليه وأزرع الزر ربط يعني وأوقفل أقفال الثوب نعم وسقاه وأسقاه بمعنى بعضهم يفارق بينهما نعم وشجاه وأشجاه الشجع ما يحسه به وقار الضيف وأقراه أي نعم أحسن معاملته ومضه وأمضه وشرقت الشمس وأشرقت نعم وبقلت الأرض وأبقلت نعم خرجت بقولها أيوة ولحد وألحد في الحفر وسعر النار وأسعرها اشتد لهيبها وجبره وأجبره لأمه التأم الشيء ونظر غريمه وأنظره أي أخره وأجله وغمض عينه وأغمضها أي نعم أغلقها نعم هذه سبع معاني لفعل بهذه الزيادة، زيادة الهمزة أفعل دلالة على التعدية والتعديد والصيرورة والمصادفة والسلب والدخول في الشيء والحينونة، هذه معانيها المشهورة يعني، وفيها معاني أخرى لكن هذا أشهرها. أيوة زيد. وأما فعل فإنه يأتي لسبعة معان وهي، نعم يعني بعضها زائد عما سبق وبعضها مما سبق وبعض ما سبق غير موجودها هنا. نعم. أولا التكثير، هذا من أشهر المعاني، دلالة على تكثير ما دل عليه معنى الفعل. نعم. وهو إما في الفعل نحو قولك جولت وطوفت، أيوة، أي أكثرت الطواف والجولات. وإما في الفاعل نحو موتت الإبل وبركت، أيوة، كثر فيها ذلك، أي كثر الميت منها والبارك. نعم. وإما في المفعول نحو غلقت الأبواب، أي أغلقت أبوابا كثيرة. أي نعم، يعني المقصود هو كله يدل على التكثير، لكن قد يكون التكثير المقصود في الفعل أو في الفاعل أو في المفعول. جولت كثر منه التجوال، أما موتت الإبل فكثر موت الإبل وفي كثرة الإبل أيضا. أما غلقت الأبواب أي أبواب كثيرة تم تغليقها. نعم. فالكثرة أو التكثير واقع المفعول. نعم هذا. أيوة. وفيه ما في المعنى ما هو أزيد، يعني أوصدت شدت إيصاد الأبواب وغلقها. ومن الأول، ومن الأول قول الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوى آوي إلى بيت قعيدته لكاع. أي نعم، يطوف نهاية طوافه هو هذا لكاع، بيت يجد فيها هذه. نعم. وقول الله جل ذكره وقطعنا أيديهن، أيديهم، نعم، وقطعنا أيديهن، مبالغة في التقطيع ما هو في الأيدي، عندهم يدين، كل واحد عنده يدان ما له أكثر. نعم. وقوله سبحانه إذا مزقتم كل ممزق، أيوة، تكثير في الفعل نفسه. ثانيا أي التعدية، هذا المعنى الثاني، إفادة التعدية، وقد أفاده أفعل أيضا. نعم. وقد سبق ذكر معناها نحو فرحته وخرجته ونحو علمته النحو وفهمته المسألة. نعم. ثالثا نسبة المفعول إلى أصل الفعل. نعم، يعني أنها ما دل عليه الفعل قد نسبته إلى المفعول، ليس فيه معنى التكثير أو التعدية، وقد يكون هذا فيه معنى التعدية لأنك عديت وجاوزت بمعنى الفعل إلى المفعول، قد يكون داخلا في المعنى السابق. نعم. نحو كذبته وكفرته وفسقته، أي نسبته إلى الكذب والكفر والفسوق. هنا شو المقصود؟ السياق يدل إنه كذبة قد يدل على التكثير، ها قد يكون التكثير كذاب، يكتب عند الله كذابا، لكن المقصود هنا نسبة الفعل إليه، نسبة الفعل إليه، وقد يلحق داخل التعدية وهو أنك عديت الفعل إلى هذا المفعول هذا. نعم. قال الله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. نعم. وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيوة. رابعا السلب، وقد أسلفنا بيان معناه، التخلية وإزالة المعنى من الشيء، إزالة معنى الفعل من الفاعل أو من المفعول، أو إزالة الفاعل معنى الفعل من المفعول. نعم. أيوة. نحو قردت البعيرة، أزلت قرادة وهي دود وحشرات صغيرة تعلق بالبعير، تعلق بالبعير فيتضرر بها. قردت أزلت قرادة. أيوة. وجلدته، إيه أزال جلده. وجربته، أزال منه الجرب. أيوة. أي أزلت قراده وجلده وجربه. وكذا قشرت الفاكهة، أي أزلت قشرها. خامسا التوجه، التوجه نحو ما أخذ الفعل منه. أي نعم، فيه معنى الجهة والاتجاه واتباع الناحية، شرق وغرب ذهب إلى تلك الجهة. نعم. نحو شرق خالد وغرب. نعم. أي توجه نحو الشرق والغرب. أيوة. وكذلك وكذا صوب وصعد، أي فصوب نحوه بصره، أي وجهه إلى جهته فصعد فيه. ها، وجاء بعض ألفاظ الرواية الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها البصر يعني وجهه إليه ثم وضع رأسه عليه الصلاة والسلام، ففيه التوجه نحو ما أخذ إليه منه الفعل. فصوب وجه صوبه جهته، وصعد جوابه جهة الصعود يعني. نعم. سادسا اختصار حكاية المركب، الذي سبق ذكره في النحت، في النحت، وهو أخذه من المركب اسماء الأجناس والأصوات وأيضا من المركبات كما مر معنا، نعم. نحو أيوة هلل أيوة وكبر إيه ولبى أيوة وسبح نعم وحمد نعم وأمن وأمن نعم كله. أيوة. أي قال لا إله إلا الله والله أكبر إيه ولبيك إيه وسبحان الله إيه والحمد لله. أيوة. وآمين. نعم، هذا في الاشتقاق، أخذناه في الاشتقاق، ها في أنواع يعني، أو في تنبيهات تابعة للاشتقاق. نعم، يعني تنبيهات الاشتقاق ذكرنا هذا. نعم، معنى واضح. نيوة. قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. نعم، تقولون سبحان الله الحمد لله الله أكبر. نعم. وفيه أيضا فإذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر فكبروا الحديث، يعني فإذا كبر الإمام، أقصد الإمام، فإذا كبر أي الإمام، حديثنا ما جعل تم به فإذا كبر فكبروا، قال الله أكبر. نعم، فهو حكاية الفعل. نعم. سابعا الدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل. أي نعم، هذا في معنى الصيرورة، حجر الطين، صار سيره كالحجر. نعم. نحو قوس علي، أي انحنى ظهره حتى أشبه القوس. أي نعم. ونحو حجر الطين، أي أشبه الحجر في صلابته، في صلابته. نعم، يعني ليس معنى الصيرورة بالتدقيق يعني، وإنما شابهه، شابه الفعل، قوس عليا أي في ظهره انحنى كالقوس، وحجر الطين أي شابه الحجر في الشدة والصلابة. نعم. وقد يجيء فعل مثل فعل في المعنى، وهذا قليل، قليل جدا، قليل بالنسبة أفعل بمعنى فعل. أيوة. ومن أمثلة ذلك قطب وجهه وقطبه. نعم، يعني غيره وشده، وظهرت ملامح التغير في وجهه مما يدل على عدم الرضا، قطب وجهه. نعم. وأبر النخل وأبره. أبره، نعم. التأبير، التلقيح، نعم. وفتش المتاع وفتشه. أي نعم، يعني بحث فيه. وخمن الشيء وخمنه. من التقدير، قدر وصعد وفكر فيه، نعم. أي قدره. وشمر ذيله وشمره. إذا رفعه. وصفق بكفيه وصفق بهما. صكهما وصك بينهما وضرب بالواحدة مع الأخرى، نعم. وأما فاعل فتزاد ألفه لثلاثة معاني وهي. أي نعم، هذه معاني فاعل. أيوة. أولا المفاعلة. نعم. ومعناها نسبة حدث الفعل الثلاثي بين اثنين، اشتراك فيه، نعم. إلى الفاعل متعلقا بالمفعول صراحة. أي نعم، هذا وهذا. زيد. وإلى المفعول متعلقا بالفاعل ضمنا. أي نعم، يعني فنسبة أثر الفعل إلى الفاعل صراحة، وضمنيا إلى المفعول، كل منهما، نعم. ثم إن كان الفعل الثلاثي لازما نحو كرم وحسن فإنه يصير بهذه الصيغة متعدية، فتقول كرمت عليا وحسنت محمدا. أيوة. وإذا كان الثلاثي متعديا إلى مفعول لا يصلح أن يقع فاعلا، أي هذا المفعول، نعم، نحو جذبت ثوبه، والثوب لا يكون فاعلا، تعدى بهذه الصيغة إلى مفعول آخر يحسن أن يقع فاعلا، فتقول جاذبت عليا ثوبه. نعم، يصح أن يقع علي فاعلا. أيوة. وأما إذا كان الثلاثي متعديا إلى مفعول صالح، أي لأن يكون فاعلا، نعم، نحو إيه؟ شتمت خالدا. إيه؟ فخالد يصح أن يكون مفعولا وإن كان هنا يصح أن يكون فاعلا وإن كان هنا مفعولا. أيوة. وضربت بكرا. أيوة. ففاعل بكرا هنا مضروب لكن يصح أن يكون فاعلا، نعم. فإن هذه الصيغة لا تعديه إلى مفعول ثاني. فتقول شاتمت خالدا وضربت بكرا. نعم، يبقى متعديا إلى مفعول واحد. وثاني، نعم، تجاذب، جاذبت عليا ثوبه، الجاذب هو هذا الفاعل، والثوب وعليا هو المجذوب، وثوبه المقصود، المقصود أي جاذب ثوب علي، نعم. أي نعم، هذا. أيوة. وربما كانت. أي أنا عندنا مرة واحدة. إيش طبعة الثانية؟ أيوة، وربما. وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفاعل منزلة الفاعل. نحو قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. يعني قال نزل غير الفاعل منزلة الفاعل، يخادعون الله والذين آمنوا، يعني كونه المقصود وربما كان فاعل بتنزيل غير الفاعل الذي لا يفعل ذلك الشيء ينزل منزلة الفاعل. يخادعون الله أي أنهم نسبت إليهم المخادعة وهي غير ليست لهم ذلك، فهم لا يخادعون الله وإنما نزلوا منزلة المخادع. هذا معنى فيه نظر، إن الآية صريحة في أنهم يخادعون الله بأفعالهم وبمكرهم، ويرون أنهم كما قال تعالى يحسنون صنعا، وهذا من الخداع، وهو المكر في التدبير، المكر في التدبير ونحو ذلك، وإظهار حسن الفعل والقصد إلى أسوأ النتائج وأسوأ ما ينتهى إليه، وقصد الإطاحة بمن يظهر له الإحسان في الفعل، وإن كان الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، لكن هذا بالنظر إلى أصل فعالهم، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هذا المعنى يعني فيه نظر، تنزيل غير الفاعل منزلة الفاعل، فهؤلاء عندهم ليسوا بفاعلين للخداع ونزلوا منزلة الخداع. لا أحد يعني لا الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، لكن هذا بالنظر إلى فعالهم فهي فعال مخادع، فهي فعال مخادع. نعم كيف هم يخادعون الله لكن هم خادعون الله ولا لا؟ هو قال لي يخادعون، قال تنزيل غير الفاعل منزلة الفاعل، أي أنهم هم ليسوا فاعلين للخداع ونزلوا منزلة من يفعل الخداع، هذا بعيد. وكونه يخادعون الله على ظاهرها ليس فيه نقص، لأن حقيقة الأمر أنه يعود على أنفسهم، لكن هم يخادعون، أفعالهم مخادعة. نعم. ثانيا التكثير، الاستدلال بالآية غير سليم، المعنى هذا غير سليم، تنزيل هذا المعنى على الآية غير سليم، وليس في هذا ما يوجب وصف الله تبارك وتعالى بالنقص، وأنه يخادع، لأنه لا تخفى عليه خافية، لكن هو حكاية فعلهم حقيقة. نعم. ثانيا التكثير، هذا المعنى سبق في فعل وأفعل. نعم. نحو ضاعفت أجره وكثرت إحساني إليه، عليه وكثرت إحساني عليه. نعم. اقرأ. قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضاعفه فيضاعفه له وله أجر كريم. نعم. وقال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لدنه أجرا عظيما. نعم. هذا التكثير سبق ذكره، التكثير ضاعفت أجره، التكثير في المفعول، هنا التكثير في المفعول، واضح؟ فيضاعفه له الأجر، يضاعف والأجر مفعول هنا. نعم. ثالث. ثالثاً الموالاة، أيوة متابعة، وأن يتلو الفعل الآخر ويتعاقب كالله يتتابع، وهذا تلو الآخر. نعم. ومعناها أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا. نعم. نحو وليت الصوم وتابعت القراءة. نعم. ولي هذا هذا وتتابع. وقد يجيء فاعل بمعنى فعل، هذا يأتي، هذا يأتي فاعل بمعنى فعل يأتي. أيوة. أو مغنيا عنه لعدم ورود المجرد، المجرد لم يرد، ومثله أيضا في أفعل، قد يأتي أفعل وليس له فاعل، إما لأنه ما نطقوا به أو لأنه أهملوه وتركوا استعماله، فيأتي فاعل بمعنى فعل، إما لأنه بمعنى واحد أو لأنهم تركوا فاعل. نعم. نحو أو مغنيا عنه لعدم ورود المجرد. نحو هاجر وجاوز وسافر. وسافر. نعم. فإما أن يغني عن هاجر وجاوز وسافر، أو أن هذا الأصل المجرد من الألف هذه لم ينطق به العرب وترك استعماله، نكتفي بهذا والله أعلم. نعم. شيخ الألف المذكورة في المعاني الثلاث، شيخ لا يصح إطلاق ألف المفاعلة له مثلا في كثرة فاعل، يعني لا المفاعلة غير التكثير والموالاة، يعني كم مرة شيخ يطلق عليه أن يقال ألف المفاعلة، أيوة يعني هنا في هذا الموضع سمينا ألف مفاعلة، لا يعني تخيل. نعم. هنا تأتي لهذا ولهذا ولهذا. والله أعلم وفيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.